المشركين اللي هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم زي ما قلنا، ده رايح في الركب ويا المحب عشان الطعام، وده رايح عشان يمسك الجزء عند البواب، وده رايح عشان يبص للبنت القدامه، ايه، وده رايح علشان يقعد ويا ادي اللي فرقوا دينهم وكانوا ايه. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكل حزب فرحان باللي عنده. ليه؟ لانه عمل له سلطه زمنيه. سلطه زمنيه يعني ايه؟ ام قال لك اليهود كما قال الله قطعوا في الارض، وقطعوا في الارض امما، مش ذابوا في البلاد اللي راحوها. في ناس كتير شعوب تروح بلد وتذوب فيها وبعدين ما تعرفش ده، انما هم يروحوا ايه أمة، يعني لهم واحدة، تكونوا صحابة وقريبين من بعض، تقاليدهم واحدة ولبسهم واحد وعملهم واحد. في جماعة منهم جم سكنوا المدينة. اللي سكنوا المدينة دول عندهم في التوراة إن نبي سيظهر من العرب صفة كيت وكيت وكيت وكيت، فجم عشان ينتظروا ظهور هذا النبي. هم أهل الكتاب، فاصطدموا بالجاهلية اللي بتعبد الأصنام. حصل العراك بينهم وبين بعض قبل ما يظهر سيدنا، فكانوا يقولوا للجاهليين ايه اللي بيعبدوا الأصنام والأوثان، أظل نبي يظهر آخر الزمان سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ونقطعكم حتت. مين اللي بيقول الكلام ده؟ لأن عندهم ايه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، عارفين. طب كفروا الله، ده انتوا جيتوا بالبيت دي قاعدين عشان تنتظروه، وبقيتوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لهم سلطه زمنيه عايزين يحافظوا عليها. النبي جه بقى ما حدش له بقى كلام ثاني هنا، ما عادش سلطة زمنية. وهم كانوا أهل المال وأهل الحصون وأهل العلم، وهم اللي كان لهم بتاع. والنبي حيجي بقى إيه؟ خلاص، فالسلطة الزمنية خلتهم يقولوا لا. اللي ثابت منهم على دينه آمن، كعبد الله بن سلام وغيره، وآمنوا واتبعوا دينه واتبعوا. يبقى إذن السلطة الزمنية هي اللي إيه؟ هي اللي بتخلي الناس تسيب الحق اللي كانت مؤمنة به وتتبع السلطة الزمنية. زي مثلا بنشوف ناس مثلا أبوهم رجل صالح ومعتقد وله أشياء تدل على أنه كريم على الله، والناس بتعتقده من أبيه وتروح تستشيره في المسائل وكله، وبعدين يخلفه ثلاثة أربعة، وبعدين ينتقل، تلتفت الثلاثة الأربعة كل واحد منهم عايز هو يبقى الإيه؟ هو الخليفة. ما يرضوش بواحد، كل ده يعمل له سهلة وده يعمل له سهلة وده يعمل له سهلة. ايه اللي خلى التلال تظهر؟ السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي هي اللي انت شايفها الان. كم جماعة اسلامية في البلد؟ ما بينعدوش كتير. طب الحق مع مين؟ كل واحد عايز يبقى امير. يبقى السلطة الزمنية هي اللي بتبقى هدي، ولو اتبع الحق اهواءه. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعنى شيع يعني ايه؟ شيع الشيعة المتعاونة على امر من الامور، خيرا كان او شرا. خيرا زي وان من شيعته لابراهيم، مش كده؟ طيب وايه والتانية بقى؟ التاني اللي قال ايه؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة. الله، يبقى كلمة شيعة التي تتعاون على أمر وتتعاون وياه علشان يعملوه، تكون في خير وتكون في إيه. هناك الآية، هناك أعوذ بالله من الشيطان، هو القادر على أن عليكم عذابا من فوق أو من تحت إيه أرجلكم، أو يلبسكم شيعة ويتيق بعضكم بأس إيه بأس بعض. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خلاص كل واحد متسلطن كده، وده عايز يبقى وده عايز يبقى وده عايز يبقى، وانتوا تقعدوا تنطحوا ببعض بقى.